النعم إن لم تشكر فرت، إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، ترجع إلى ربها، يعيدها ربها إليه. ولذلك كم من شخص كان في نعمة فذهبت النعم بسبب أنه استبدلها أو استبدل الذكر بالمعاصي. ولذلك نصيحتي لإخواني أن يقيدوا أنفسهم ولا يطلقوا العنان لأنفسهم في النظر في الجوالات الذكية هذه ومواقع التواصل، لأنها تأخذ حجما عظيما وكبيرا من أوقات المرء، ولا يناله من وراء ذلك إلا البؤس واليأس والخسران بسبب أنه يقضي الساعات الطوال في النظر إليه. بعضهم يعني يسلم من تسليمة الثانية أو دخل يده في جيبه وخرج الجوال ويشوف الجديد من المجموعات ويقرأها كلها، لا سيما المضحكات والفيديوهات والصوتيات المضحكة وغير ذلك. وهذه الجوالات ليست وسيلة طلب علم. طلب علم ينبغي أن يكون يحفظ المتن ويسمع الشرح ويقيد الفوائد، أما هذه للترف، لمن زاد عليه الوقت سهل ينظر فيها، فأعطيت أكثر من حقها، وأحيانا تكون على حساب الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كان بعض السلف إذا جاءه شخص يكلمه بعد الصلاة يقول إني مشغول مع ربي،